أكتب قصتي في غربتي في محنتي إني سأكتب قصتي للبائسين لكل طفل في جحيم الوحشة في غربتي في محنتي سأكتب قصتي إن أنسى لن أنسى أحاديث المساء وجدتي تلك الأقاصيص التي تحيي بفكري عزتي وعيش في ذكرى صفحات مجد صاغرها تنمو في عالم قوتي لكنها أمست أقاصيصا تعاد بليلتي طيبا كريما غاب عني مطلفا للبائسين لكل طفل في جحيم الوحشة.